السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في نعيرية عام 2002 في المملكة العربية السعودية. في رجل عمره بالخمسينات سعودي يملك مزرعة في منطقة نعيرية، وكان يشتغل فيها المزرعة من أكثر من 20 سنة، فلاح مصري الجنسية اسمه عصام. وكان هذا السعودي يعتمد اعتماد كلي على الفلاح عصام، كان شغيل تبارك الرحمن مو مقصر في المزرعة. وكان فوق هذا عصام يشتغل ميكانيكي، يعني أي ماكينة أو ماطور أو مضخة الماي لما تعطل في المزرعة ما يحتاج صاحب المزرعة إنه يوديها إلى محلات التصليح. كان عصام يسوي كل شيء ما شاء الله، كان مكفيه عن 10 عمال. لكن بعد مرور 20 سنة عصام كبر شوي، وصاحب المزرعة حب إنه يجيب له ناس يساعدون عصام في رعاية المزرعة. وفعلا راح جاب له 2 عمال أسيويين علشان يشتغلون. لكن تفاجأ أنه بعد يومين العمال هذول جو حق المعزب وقالوا له يا عمي ترى احنا ما نبي نشتغل في المزرعة. ليش؟ قالوا له كذا يعني ما عندنا أي سبب، لكن احنا ما نحب نشتغل في هالمزرعة. قال لهم أوكي، وفعلا رجعهم إلى ديرتهم. بعدها فترة راح جاب له واحد ثاني بنغلاديشي ينقال له أبو علي. اشتغل ابو علي اول يوم ثاني يوم بدا يتشكه، ايش فيك يا ابو علي؟ قال له يا عمي عصام المصري هذا الفلاح اللي يشتغل عندك في المزرعه صراحه اسلوبه وتعامله مع الناس سيء جدا، ودائما يغلط ودائما يشتم، وانا صراحه ما اقدر اتحمله. قال له ما يخالف. قام المعزب ونادى على عصام الفلاح، قال له يا عصام انت رجال كبير وانا جايب لك هالعمال علشان يساعدونك، كل ما جبت عامل انحاش يهرب ما يبي يشتغل معاك، حسن علاقتك مع الناس يا عصام. قال له لا هذا كذاب وده من الكلام هذا. قال له ما يخالف عصام، الله يخليك، حاول انك تتعامل مع ابو علي تعامل إنساني، الله يخليك، الرجال كذلك يبي ترزق الله وبعدين قاعد يساعدك لا تضايقة. قال له ماشي. ورجع مرة ثانية أبو علي البنغلاديشي يشتغل مع عصام في المزرعة. ومر أسبوع أسبوعين لكن عصام ما تغير، كل يغلط على أبو علي ويسبه ومرات يضربه ومرات كذا يحاول يطفشه بأي طريقة. يوم الأيام عصام قاعد يصلح ماكينة الماطور اللي تضخ الماي اللي اختربت في المزرعة، فقعد يصارخ على أبو علي روح جيب لي المفك الفلاني، روح جيب لي العدة الفلانية، ويسب ويغلط عليه وكذا وإهانات وإهانات، إلى أن انفجر أبو علي وماسك المفك بإيده، وعلى لحظة غضب قام وضرب عصام بالمفك أكثر من 10 مرات إلى أن تأكد أن عصام توفى. الحين تورط لازم يخفي الجثة، قام وقطع جثة عصام ومسح الدم اللي كان موجود على الأرض وقطع اللحم وفصله عن العظم ورمى اللحم للكلاب الضالة علشان ما يبقى منه أثر، لكن بقى عنده عظام الجثة، الرأس والفخذ والذراع ومن هالكلام الله يكفينا شره. جمعهم وحطهم في خيشة، وهو كان مفكر أنه يودي هالعظام ويرميه في المحرقة القريبة منهم، لكن تحتاج إلى سيارة، وهذا أبو علي لا يعرف يسوق سيارة ولا عنده أحد ممكن يساعده إنه ينقل الجثة، ما يبي يقول لأحد الموضوع. استعان منه، استعان في شاب باكستاني هذا حارس المزرعة المجاورة لهم. قال له يا فلان أنا عندي تكرمون كلب نافق وأنا حطيته في شوال الخيشة هذه وأبي أرميه في المحرقة، فأبيك تساعدني أن تشيله معاي في سيارتك. قال له حاضر، وفعلا ساعده الباكستاني وركب معاه أبو علي وخذ معاه الخيشة وراح إلى أن وصلوا للمحرقة. رمى الخيشة داخل المحرقة ورجع مرة ثانية للمزرعة ولا كأنه صاير شيء. مرت الأيام والناس فقدت عصام. جاء المعزب، وين عصام يا أبو علي؟ قال أبدا ما شفته. شلون ما شفته؟ أغراضه موجودة والرجل باقي له معاش عنده راتب، مستحيل أنه يترك راتبه ويترك أغراضه وفجأة، وأصلا هو بعد شهر يبي يسافر وأنا موافق، ما له داعي أنه يهرب يعني. يا أبو علي أنت متأكد؟ قال متأكد، عصام من ذاك اليوم اختفى ما شفته. راح المعزب وبلغ رجال الأمن وسجل عليه تغيب إنه فاقد العامل اللي عنده في المزرعة اللي ينقال لعصام مصري الجنسية، وقال لهم يا جماعة الرجل له راتب عندي وكذلك أنا حاجز له تذكرة سفري بيسافر بعد شهر وأغراضه موجودة. يعني غريب موضوع اختفائه، الله يخليكم ابحثوا عنه أخاف في شيء. طبعا المعز قلب المزرعة كلها بحث فيها ما لقى أي أثر حق عصام. وتمر الأيام، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، ويمر الباكستاني حارس المزرعة المجاورة على أبو علي البنغلاديشي. شلونك يا أبو علي؟ شخبار؟ قال له هلا حياك الله. قال أبو علي عصام ما بين؟ قال لا أبدا اختفى من ذاك اليوم ما شفناه، والكفيل سجل عليه تغيب وكذا. قال طالع بعيوني يا أبو علي، طالع بعيوني عدل، أنت متأكد أنك ما تدري وين عصام؟ قال اش تقصد يعني؟ قال اللي أقصده أني أنا شاك في موضوع العظام، واللي تقول لي كلب نافق وحاطه في خيشة واللي رميناه في المحرقة، أنا متأكد أن العظام اللي كانت في الخيشة أكيد هي بقايا جثة عصام. طبعا البنغلاديشي يوم سمع الباكستاني كأنه عارف الموضوع بالكامل، قال أشوف أبو علي يقول حق الباكستاني، قال إيه نعم أنا قتلت عصام وأنت شريكي في الجريمة، وإذا بلغت راح أقول إن أنا وياك اللي قتلناه وأنا وياك اللي خذين الجثة ورميناها في المحرقة، وانت كيفك تبي تبلغ والله لضيعك معاي. الباكستاني خاف، قال فعلا يسويها هذا مجرم، ما عنده حرام ما عنده حلال، ممكن يتبلاني فعلا. ويرجع للمزرعة، الباكستاني قام يخاف من هالموضوع، قال فعلا هذا إذا تم إلقاء القبض عليه راح يقول اني انا شريكه، مع اني انا ما كنت ادري ان اعتقدت الجثه اللي موجوده في الخيشه على كلامه هي جثه كلب، لكن لما واجهته في الموضوع وبينت له شكوكي اعترف. الباكستاني قال يبا ما في الا اني اهرب من هالبلد، وفعلا قال حق معزبه انا عمي بمشي بسافر بروح عند اهلي في باكستان، ويسافر الباكستاني. الباكستاني وصل لهلا في باكستان واطمئن انه بعيد عن القضية وبعيد عن المشاكل، لكن بدأ ضميره ينبه انه حرام يعني انسان ميت وهالانسان وراه عيال وراه اسرة والناس تدور عليه وباقي له رواتب وعياله محتاجين، وكان له علاقة في عصام اول يعني عرف انه كان طيب يعني، لكن صحيح انه ما يحب احد يعني يشاركه في العمل داخل المزرعة. قال يبا انا لازم ابرر ذمتي، بعد 6 اشهر من وصوله إلى باكستان قام واتصل على معزبة صاحب المزرعة اللي كان يشتغل عنده، قال له يا عمي أنت تعرف ليش أنا رحت باكستان وما بيرجع للمملكة العربية السعودية؟ قال لا ما أدري عنك، تقول لي بروح حق أسرتي؟ قال إيه نعم عمي، البنغلاديشي اللي قال أبو علي اللي يشتغل في مزرعة جارنا هذا قتل الفلاح اللي كان موجود أول اللي ينقال له عصام المصري، وخلاني أنا ساعده في موضوع الجثة ونرميها في المحرقة. طبعا أنا ما كنت أدري، لما اعترف لي أنا صراحة خفت أنه يورطني معاه وهربت إلى باكستان، أنا ببلغك علشان أبري ذمتي. قال لا جزاك الله خير، راح بلغ صاحب المزرعة اللي يبحث عن الفلاح عصام، قال يا ابن الحلال ترى الباكستاني اللي كان يشتغل معاي قال لي الموضوع اللي حصل معاه كذا وكذا. قال له متأكد؟ قال له متأكد 100%. قام صاحب المزرعة وبلغ رجال الأمن وألقوا القبض على البنغلاديشي أبو علي واللي اعترف بالموضوع بالكامل. شنو سويت؟ قال سويت كذا وسويت كذا ورميت بعض يعني بقايا من الجثة للكلاب الضالة وداهم أرشدهم على الأماكن، وفعلا لقوا آثار وفعلا تبين أن هالدماء هذه تعود إلى جثة عصام الفلاح المصري اللي كان يشتغل في المزرعة. طبعا راحوا كذلك المحرقة وكذا، لكن طبعا العظام تفتت من كثر النار اللي حاشته، اللي هي صار متفتت يعني تفحم. مالكم بالطويلة، مع اعترافاته تم إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالقصاص، وتم تنفيذ حكم القصاص في أبو علي البنغلاديشي بتهمة قتل عصام فلاح المزرعة. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.